المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعبد كماله. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم في الفصل الأول من القسم الثالث، تكملة الفصل الأول من القسم الثالث. والقسم الثالث يبحث فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وجوبا عقليا وشرعيا، وما يستحيل في حقه استحالة عقلية، أي ما لا يليق أن نظن بالأنبياء ويستحيل في حقهم، وما هو جائز في حقهم. وعلمنا في مقدمة الدرس الماضي أن العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء، وقالوا مثلا في عقيدة العوام، وهي أشعار كتبها سيدي أحمد المرزوقي المالكي، كان يعلمها للأطفال في الأزهر في عقيدة على هيئة أبيات شعرية، وكان سماها عقيدة العوام، وقد قرأها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا مناما قبل أن يصنفها، وكان يقول فيها: أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة. يبقى الأنبياء لازم يتصفوا بأنهم ذوي فطانة، يعني ذكاء لزوم المحاورة والمجادلة وإقامة الحجة، بالصدق والتبليغ والأمانة، لأنهم لو لم يكونوا صادقين لكانوا كاذبين، وهذا محال في حق النبي أن يكذب. والتبليغ لابد أن يبلغ، وإلا لو كتم ما أرسله الله ما كان رسولا لله أصلا، فلابد أن يكون مبلغا عن الله. والأمانة أي لا يخون، ضدها الخيانة، فلابد أن نعتقد ذلك في الأنبياء ويستحيل في حقهم ضد ذلك. وقال: وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض. يعني ممكن الأنبياء يصابوا ببعض الأمراض ولكن غير المنفرة، يجوعوا فيأكلوا، ويعطشوا فيشربوا، ويبولوا ويتغوطوا، ويتزوجون النساء وينجبون الأطفال، ويموتون ويقتلون ويجرحون ويتعبون وينامون ويستيقظون وهكذا. يبقى كل دي أشياء جائزة في حق الأنبياء لأنهم بشر. وجائز في حقهم من كل عرض بغير نقص كخفيف المرض. عصمتهم كسائر الملائكة واجبة، وفاضلوا الملائكة، يعني هم أفضل من الملائكة. عصمتهم كسائر الملائكة، الملائكة معصومون، مكلفون معصومون، الملائكة مكلفون معصومون، بدليل القرآن: لا يعصون الله ما أمرهم. لا يعصون الله يبقى معصومون، ما أمرهم يبقى مكلفون، طالما أمرهم يبقى كلف، يبقى لا يعصون الله أي معصومون، ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يبقى مكلفون، يبقى الملائكة إيه؟ معصومون مكلفون. وكذا الأنبياء والرسل معصومون مكلفون. وعصمتهم كسائر الملائكة واجبة، يعني واجبة عقلا في حقهم. وفاضلوا الملائكة، يعني هم أفضل من الملائكة. دي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأنبياء. ولكن إذا نظرت للعصمة، ما هو دليلها من القرآن مثلا؟ عصمة الأنبياء دليلها من الأنبياء تستشف من آيات عديدة وليس من آية واحدة. إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، يبقى الاصطفاء يقتضي أن يكونوا ذوي كمال في الصفات. إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا اصطفى يبقى مسألة اصطفاء، اختيار وتصفية وتنقية. الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، يبقى المسألة اصطفاء، والاصطفاء يقتضي أن يكونوا على كمال الخلق ويستحيل في حقهم النقائص، وأن يكونوا معصومين لأن الله سبحانه وتعالى جمعهم مع الملائكة المعصومون في آية واحد: إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. ولكن عكننا على أهل السنة والجماعة بعض طوائف المسلمين كالخوارج والمعتزلة لم يعترفوا بعصمة الأنبياء والرسل، واستدلوا على عدم عصمة الأنبياء والرسل ببعض الآيات والأحاديث الواردة، وهذا هو موضوع هذا الفصل، الرد عليهم من خلال ما استدلوا عليه من أحاديث وآيات في القرآن استدلوا بظاهرها على عدم عصمة الأنبياء. هو ده موضوع حديثنا النهاردة، هو ده موضوع الفصل، الرد على من أنكر عصمة الأنبياء واستدل على عدم عصمتهم من القرآن ومن السنة. نرد عليهم ونأتي بالأحاديث والآيات التي استدلوا بها على مذهبهم فنبين بطلان مذهبهم. وكنا بدأنا في أول الفصل السابق في قول الله عز وجل على لسان سيدنا إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فاستدلوا على أن سيدنا إبراهيم ثاوره الشك، والشك ضد العصمة، لأن العصمة مقتضيات العصمة إيه؟ اليقين والجزم وعدم الشك والريب وعدم الكتمان والكذب وإيه؟ والبراءة من الكفر والشرك قبل البعثة وبعدها، والبراءة من عدم فعل من فعل الكبائر فلا يفعلون الكبائر أصلا، وفي الصغائر خلاف، والراجح أنهم لا يفعلون الصغائر أصلا أيضا. دي اللي هي مسألة العصمة، لما تيجي تفكها كده، ما هو العصمة دي زي ما تقول حاجة صحيحة، تفكها تطلع المعلومات السابقة. فقالوا إن إبراهيم هو قال إيه؟ بلى ولكن ليطمئن قلب، يبقى شك، والشك ضد العصمة، لأن أنتوا قلتوا إن العصمة ألا يشك. فرددنا عليهم في الدرس السابق وقلنا أن الآية دي تفهم بستة وجوه، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ونحن لم نشك. ويقصد رسول الله نحن هنا ليس نفسه ولكن أمته، يعني أنتم لم تشكوا في قدرة الله على إحياء الموتى، فكيف تظنون أن إبراهيم شك؟ وإبراهيم أعلى منكم درجة. فإذا كنتم أنتم، إذا كان إبراهيم شك يبقى أنتم أولى بالشك منه، لكن أنتم لم تشكوا يبقى سيدنا إبراهيم من باب أولى. فالرسول صلى الله عليه وسلم استدل بالدليل العقلي المنطقي: إن كنت أنت يا إنسان عادي غير مصطفى وغير نبي وغير رسول لم تشك في قدرة الله على إحياء الموتى، فكيف تظن أن إبراهيم شك؟ يبقى من باب أولى أن يكون سيدنا إبراهيم لم يشك. طب يبقى الآية معناها إيه؟ تحتمل معاني كثيرة، منها المعنى الواضح أن سيدنا إبراهيم أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن لا شك أن الإنسان إذا كان عنده يقين بالعلم والدليل إذا ارتقى إلى رؤية هذا الذي يعتقده عن غيب ارتقى يقينه إلى مرحلة لا تقبل الشك أصلا. فأراد سيدنا إبراهيم أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، ربما وربما يكون أن سيدنا إبراهيم أراد أن يطمئن على مقامه عند ربه، وكأنه يقول: ربي إن كنت اصطفيتني أو بحق اصطفائك لي أرني يا ربي كيف تحيي الموت حتى يطمئن قلبي لاصطفائك لي. يبقى دي مسألة من باب الدلال بين الخليل وخليله سبحانه وتعالى، بين سيدنا إبراهيم وبين ربه، في مش مسألة شك وعدمه. وانتهينا من هذه المسألة. ثم يأتي بعد ذلك آية أخرى استدلوا منها أيضا على عظم عصمة الأنبياء، فقال: فإن قلت فما معنى قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك في هذه الحق فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. آيات في سورة يونس موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك، ده استدل بها على من قالوا أن الأنبياء ليسوا معصومين، أن النبي يجوز في حقه الشك بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال له: فإن كنت في شك كويس، استدلوا على ذلك بها. ولكن احنا قلنا في قاعدة لازم تحفظها الأول، قاعدة قعدها علماء التوحيد وقالوا أن الأمر لا يستلزم سابق تركه، الأمر لا يستلزم سابقة تركه. يعني يا أيها النبي اتق الله، هل لم يكن متق الله قبل هذا الأمر؟ يبقى الأمر لا يستلزم سابقة ترك تقوى الله أصلا. كأنه يقول يا أيها النبي اتق الله كما أنت متقي لله، استمر على ذلك. زي ما تشوف أنت ابنك مثلا مجتهد ويذاكر، فتقول له إيه؟ ذاكر واجتهد علشان أجيب لك هدية. هو ما أنشأش الاجتهاد بكلامك ده، هو مجتهد، فأنت عايز تشجعه وتقول له استمر على ما أنت فيه. يبقى الأمر حتى عرفا لا يستلزم سابقة تركه. يا أيها النبي اتق الله يعني استمر على تقوى الله، فلا يستلزم أنه لم يكن متق الله قبله. وأن النهي لا يستلزم سابقة فعله. ولا تطع الكافرين والمنافقين، نهى عن طاعة الكافرين. وهل كان يطيعهم قبل ذلك؟ لم يكن يطيعهم، أي استمر على عدم طاعتك إياهم. بل قبل ذلك قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقبل ذلك ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فلا تطع المكذبين. وهل هو أطاع المكذبين؟ ولكن استمر على عدم طاعتك وثباتك، اثبت على ما أنت عليه من الحق حتى يأتيك النصر. يبقى تأتي بهذا المعنى، لا أننا أستلزم في ذهنه في ذهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطاع المكذبين أو أنه قد أطاع الكافرين فجاء النهي فانتهى. لا، لأن ده ضد العصمة، لم يفعل أصلا. يبقى النهي لا يستلزم سابقة فعله، زي لا تطع الكافرين والمنافقين. وكذلك الشرط لا يستلزم تحقق مضمونه، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبله. ده شرط، فعل شرط وجواب شرط، جملة شرطية. فهذا الشرط لا يستلزم في لغة العرب، أي شرط لا يستلزم وقوع مضمونه، أي لا يستلزم وقوع الشك منه أصلا. ده قاعدة عامة، لكن هنشوف أقوال المفسرين في الآية دي كيف تعاملوا مع هذه الآية حتى تفهمها بما يليق مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الآيتين، هو العلماء زمان لما يكتب لك جزء من الآية وبعدين يقول لك الآيتين، ويقول لكش هي سورة إيه، بيفترض إن اللي بيقرأ الكتاب حافظ القرآن. فهمت إزاي؟ فلا يقول لك الآية دي في سورة إيه ولا يقول لك بقية الآيات، على أساس إن كل الناس حافظ القرآن، دي حاجة بقى بديهية. فيروح جايب لك يا دوب إيه جزء كده وبعدين يقول لك الآيتين أو الثلاث آيات، وما يقول لكش حتى في سورة إيه، علشان تعرف إن مستوى أمة النبي زمان أحسن من مستواهم دلوقتي. الوقت يمكن بتابع الآية مكتوبة قدامه ومش عارف يقراها، فما بالك بقى لو مش مكتوبة قدامه أصلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن ويسر لنا حفظه وتلاوته وفهمه والعمل به. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآيتين. فاحذر، بيقول لك بقى فاحذر، ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين عن ابن عباس او غيره. ذكروا اقوال عن سيدنا عبد الله بن عباس لم تصح عن عبد الله بن عباس في التفسير، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشك. بقى معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يشك؟ مستحيل. لو شك هو كيف يدعو الناس الى ما شك هو فيه؟ وبعدين هيسال مين؟ هيسال اليهود المكذبين؟ فهمت ازاي؟ فمستحيل ان يكون الكلام ده موجه للنبي، ولكن يكون موجه لمن يشك. فان كنت في شك يا من تشك فيما أنزلنا على عبدنا من القرآن فاسأل أهل الكتاب يتلون عليك من كتبهم السابقة صفة هذا النبي الصادق الأمين الذي جاء عليه الوحي وأنه من عند الله. يبقى الخطاب موجه لمن شك من الأمة، وإن كان في ظاهره موجه للرسول، ولكن المقصد من شك من الأمة. واضح؟ أو من الناس من العرب وغيره. فاحذر ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين. أصل لو خطر في بالك أن النبي شك كفر، دي مسألة، مش مسألة بقى معصية، دي مسألة كفر. أن واحد يخطر في باله ما يقرأ الآية دي شوفوا ربنا قال في القرآن ايه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فممكن واحد يقعد يقرأ القرآن كده يخطر في باله الشك، ان النبي شك، يوم يبقى ده داخل في آية ايه، يضل به كثيرا. واحد تاني يفهمها صح يخش في ايه، في يهدي به كثيرا. وما يضل به الا الفاسقين. فخد بالك القرآن يعني اهل الضلال ياخدوا ادلتهم منه، واهل الهداية بياخدوا ادلتهم منه، ودي آية من الآيات. وعشان كده تاخد بالك احنا بنتكلم في مسألة مش معصية وطاعة، دي مسألة كفر وإيمان، فمسألة خطيرة. تيجي تقرأ الآية دي ولا تسمعها وانت راكب العربية بتاعتك وتسمع إذاعة القرآن الشيخ بيقول ويخطر في بالك ان النبي شك، ان الكلام ده موجه ليه وشك، دي كفر. شوف خطورة الأمر ده وأهمية انك تحضر قعدة زي اللي احنا بنقعدها دي وتفهم. فما تتهونش بمثل هذه الجلسات ولا بمثل هذه الكتب اللي اتألفت وتصنفت علشان يحفظ الله للناس الدين على مر العصور. فاحذر، ثبت الله قلبك يعني على الإيمان، أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين، لأن المفسرين دخل في كلامهم إسرائيليات كثيرة. اليهود عندهم الأنبياء غير معصومين، اليهود يعتقدوا ذلك، وسار على نفس اعتقاد اليهود الخوارج من اهل السنة. في طائفة من المسلمين اسمهم الخوارج، خرجوا عن اهل السنة والجماعة وقاتلهم سيدنا علي وليهم اذناب في كل عصر. يعني حد دلوقتي ممكن تجد في الصحافة بتتكتب شوية حاجات غمز ولمز في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل دي من فكر الخوارج اللي بينتشر في كل عصر ويحمله اهل الشر والضغينة واهل النفاق. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه، من ضئدئ هذا، اللي هو الرجل اللي قال له اعدل فانك لم تعدل، قال للرسول صلى الله عليه وسلم كده، فقال ويحك من ليعدل ان لم اعدل. فسيدنا عمر قال دعني يا رسول الله اضرب عنقه فانه منافق، قال دعه يا عمر فانه من ضئدئ هذا يعني من ذريته يخرج من ينصر الدجال، يعني يظل في كل عصر مستمرين لحد ما يخرج المسيح الدجال. فهتلاقي في كل عصر في اهل فكر اهل الخوارج المخالف لاجماع اهل السنة، وتلاقي في ايدهم الاعلام، وتعاد في ايدهم الصحافة، وفي ايدهم الاقلام، ويستضيفوهم في التلفاز وفي الاذاعة، ويجوا ساعات يقفوا في المنابر يتكلموا حتى يضلوا الفاسقين. ولكن المهتدين الكلام ده ما يخشش قلوبهم ابدا. فخد بالك، فاحذر، ثبت الله قلبك، أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين عن ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الخاطر المذموم، يعني إثبات الشك أنه خطر في بالي أصلا. وبعدين اللي بيقوله كده يقولك إيه، أصل الإنسان مش مؤاخذ بالخواطر، يثبت الشك في خاطر النبي وبعدين يقولك أصل الإنسان مش مؤاخذ بالخواطر، هو شك في خاطره والانسان مؤاخذ بالهم والعزم. شفت قلة الادب وقلة الديانة؟ يعني يثبت الشك الاول وبعدين يقولك ده الشك وقع في خاطره ولم ينبني عليه هم وعزم، والانسان مؤاخذ بالهم والعزم ولا يؤاخذ بالخواطر. شوف الكلام اللي بيتقال اللي يضلل للناس. لكن في الاول اثبت الشك، الشك لم يطرأ على قلب نبي اصلا، فضلا عن سيد الانبياء، لم يطرأ على قلب اي نبي اصلا، فما بالك بسيد الانبياء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من باب اول، من اثبات شك للنبي صلى الله عليه وسلم فيما اوحي اليه وانه من البشر، يعني من البشر العادي، ما حدش قال على الانبياء بشر عادي الا الكفار، خد بالك الا الكفار بس، ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان. هم الكفار، كل ما يجي نبي يقول له انت بشر زيك، هي دي حجة الكفار. وكذلك اهل الخوارج في كل عصر، خوارج العصر في كل عصر تجدوا يتكلموا على سيدنا رسول الله يقولك بشر بشر بشر بشر، خرجوا عن اجماع الامة. المسلمين اهل التوحيد يعتقدون ان رسول الله بشر، لكن لا كالبشر، بشر في الظاهر وفي الباطن يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. وهل كل بشر يوحى اليه حتى تقول انه بشر كالبشر؟ لا، اذا كان يوحى اليه يبقى بشر لا كالبشر، كما ان الذهب حجر لا كالحجر. مش الذهب مش حجر، طيب الناس بتتخانق على الذهب ليه والحجر بره الناس بتدوسه برجليها؟ لان الذهب حجر لا كالحجر، كما ان النبي بشر لا كالبشر، يوحى اليه صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يجوز عليه جملة، يعني اجمالا كده، ان تخطر في بالك اجمالا بلا تفصيل ان يجوز في حق نبي ان يشك ولو لحظة في فيما اوحي اليه، دي لا يجوز انها تخطر في بالك اصلا. جملة يعني ايه؟ اجمالا بلا تفصيل، لعصمته طبعا. بل قد قال ابن عباس فيما صح عنه، شوف اللي صحيح عن سيدنا ابن عباس بقى غير اللي باطل اللي نقلوه عن سيدنا ابن عباس. ظلم سيدنا عبد الله بن عباس لاشتهاره بالتفسير، ان جابوا اقوال كثيره نسبوها لسيدنا عبد الله بن عباس ولم تصح عنه. تيجي تقرا في التفسير قال ابن عباس، هو ما قالش، نسبوها ليه. لما تدور على اسنادها تلاقيها اسانيد مكذوبه، لكن قليل من الاسانيد الكلام الصحيح هو اللي صح عن سيدنا عبد الله بن عباس. فيما صح عن سيدنا عبد الله بن عباس بقى وروى عنه ابن ابي حاتم في تفسيره، قال ايه؟ لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل، فإن كنت في شك فاسأل. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول ايه؟ لم يشك ولم يسأل، يبقى نفى الشك اصلا. ونحوه عن ابن جبير، ونفس المعنى ده بألفاظ مختلفة، عن سيدنا سعيد بن جبير افضل التابعين، والحسن اللي هو البصري، اذا اطلق الحسن وسكت يبقى الحسن البصري، انما لو ارادوا سيدنا الحسن بن علي يقول لك الحسن بن علي اللي هو ايه؟ ابن السيدة فاطمة. وحكى قتادة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اشك ولا اسأل، لبراءته عن ذلك لعصمته صلى الله عليه وسلم. وعامة المفسرين على هذا ان النبي لم يشك ولم يسأل، يعني لم يقع مضمون الشرط اصلا، لان الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه. تحفظها القاعدة دي. طيب اذا كان النبي لم يشك ولم يسأل، طب ايه فايدة الاية بقى؟ ليه الاية نزلت؟ واختلفوا في معنى الاية، فقيل المراد: قل يا محمد للشاك، فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب. يعني كأنها في تقدير ان الله سبحانه وتعالى قال له قل لمن يشك، فان كنت في شك فاسأل. فهمت ازاي؟ ايوه، لان ده الحذف ده فهم عقلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل ان يكون شك، بل هو نفسه قال لا اسال ولا لم اشك ولا اسال. هيسال مين اذا كان اليهود هم اللي كانوا بيسالوه؟ ده اليهود هم اللي كانوا بيروحوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحرجوه صلى الله عليه وسلم، فكلما سالوه عن اشياء اجاب لهم حتى يزداد المؤمنون ايمانا انه يوحى اليه صلى الله عليه وسلم، ويزداد الكفار كفارا لحسدهم ان النبوه زالت من بني اسرائيل الى بني اسماعيل. قالوا: وفي السوره نفسها ما دل على هذا التاويل. في السوره نفسها في سوره يونس بعدها اقلب الصفحه على طول، بعد الايه دي اقلب الصفحه على طول، بعدها بحوالي اربع خمس ايات تدل على ان الكلام هنا موجه لمن يشك. بيقول ايه بعدها على طول؟ قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاك وامرت ان اكون من المؤمنين. شفت الكلام؟ في نفس السوره، في نفس سوره يونس، بعدها ثلاث اربع ايات قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا، يبقى الكلام هنا للناس اللي شكت. يبقى فإن كنت في شك فاسأل، ده لمين؟ للناس اللي شكت، بدليل السياق، بدليل السياق. قالوا: وفي السورة نفسها ما دل على هذا التأويل قوله: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، الآية. وقيل المراد بالخطاب العرب اللي هم شكوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وغير النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: لئن اشركت ليحبطن عملك. الكلام هنا كانه موجه للنبي، لكن موجه لمن يشرك، لان النبي مستحيل ده هو جاء يعلم الناس التوحيد. لئن اشركت ليحبطن عملك، يبقى برضه هنا حتى لو كان موجها للنبي على قاعده ان الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه، يبقى ساحه النبي بريء. وان لم نفهم هذه القاعده يبقى ده موجه لمن يشرك، تهديد لمن يشرك على لسان معلم الناس التوحيد، لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين في سورة الزمر. الخطاب له والمراد غيره، ومثله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ونظيره كثير، يعني الخطاب في القرآن كثير جاء مواجها للنبي ويرد به غيره، زي فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن من الخاسرين، كل ده خطاب في موجه للنبي ويرد به غيره، يرد به غيره ولا يرد به النبي صلى الله عليه وسلم، ليسلم لك عصمة نبيك صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفهما. قال بكر بن العلاء القاضي المالكي المفسر: ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله؟ ورسول الله هو المكذب مش المكذب، ده الرسول كان هو المكذب. يعني شوف انت القرآن بيقول ايه، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، كأن بيقول لك يا انسان يا انسان يا مكلف لا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. فازاي تفهم ان لا تكونن دي موجهه للرسول الله اللي هو اللي كان مكذب مش مكذب، فهمت؟ يبقى دي موجهه للانسان المكذب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مكذب بل كان مكذبا صلى الله عليه وسلم، كذبوه. ده كلام سيدنا ايه بكر بن العلاء، بيقول ألا تراه يقول ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهو صلى الله عليه وسلم كان المكذب فيما يدعو إليه، فكيف يكون ممن كذب به؟ يبقى هو المكذب وكذب به، مستحيل، ده هو اللي كان مكذب. يبقى الكلام موجه لمن يكذب، فاهم؟ مكذب ومكذب اسم مفعول واسم فاعل. فاكر حصة النحو بتاعت زمان ايام ما كنت بتهرب منها؟ مهم، خسارة انك تهرب منها دي، لان هتعينك على فهم القرآن العربي. لو فهمه لنا في المدارس ان ده مفتاح القرآن، الطلبة هتذاكر العربي حبا في العربي بقى، لان لغة القرآن. لكن بيدرسوا لنا على انه مادة من المواد، ويقول لك كمان ايه ما فيهاش مش عارف ايه وفيها ايه والمجموع ايه ودرجاتها ايه، فبندرسها دراسة التجار مش بندرسها دراسة المحبين لها، انها هي دي لغة القرآن. فخد بالك، اوعى تهرب بقى من حصة النحو بعد كده. فهذا كله يدل على ان المراد بالخطاب غيره، ومثل هذه الآية قوله الرحمن فاسأل به خبيرا. طب ومين الخبير زي رسول الله؟ قال انا اعلمكم بالله واخشاكم لله، يبقى الخبير هو رسول الله. فاسأل به خبيرا يبقى الرسول هو المسؤول مش هو اللي هيسأل، هيسأل مين اصلا اذا كان هو اعلم الخلق بالله، فهمت؟ يبقى فاسأل به خبيرا هنا يعني يا من تكذب وتريد الوصول الى الله اسأل رسول الله يوصلك الى الله. يبقى فاسأل به خبيرا هنا دي موجهة لمين؟ لمن يريد الوصول الى الله. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وصل الى الله اصلا، ولكن هو يريد ان يوصل غيره، واضح؟ المأمور ها هنا غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الخبير المسؤول لا المستخبر السائل، بل هو المستخبر لا المستخبر، بل هو المسؤول لا السائل، واضح؟ وقال اللي هو بكر بن العلاء القاضي المالكي برضه: إن هذا الشك الذي أمر به غير النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الذين يقرؤون الكتاب إنما هو فيما قصه الله من أخبار الأمم لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن جاء بأخبار الأمم السابقة وأخبار الأنبياء السابقين، فلو كان واحد فيهم شك يروح يسأل بقى أهل الأمم السابقة اللي هم عارفين أخبار الأنبياء السابقين، يقول لهم هل في فعلا واحد اسمه يوسف، ويوسف ده كان ليه اخ اسمه بنيامين وابوهم كان يعقوب، ويعقوب ده كان ابن اسحاق، ولا كان الحكايه دي تاليفه؟ لان العرب ما كانتش تعرف مين يوسف اصلا. العرب ايام النبي صلى الله عليه وسلم قريش ما تعرفش ان في نبي اصلا اسمه يوسف. اللي كان يعرف الحكايه دي مين؟ اليهود. لدرجه ان لما راحوا لليهود كفار قريش قالوا لهم عايزين نسال الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا ما بيقولهمش الرسول، يقول لهم عايزين نسال محمد بن عبد الله او الصابئ على حد قولهم اخزاهم الله في اشياء نحرجه فيها، هم عايزين يحرجوه. فقالوا لهم ايه؟ اسألوه عن يوسف واخواته. هم عارفين ان العرب امة امية لا تقرأ ولا تكتب، ولا عندهم جامعات ولا مدارس ولا مكتبات ولا دار معارف ولا انترنت ولا حاجة خالص، يعني ما عندوش وسيلة انه يعرف هذه المعلومة. فقالوا له اسألوه عن يوسف واخواته، واسألوه كمان عن فتية في الايه في العصر الغابر تركوا قومهم ودخلوا كهف، ايه اخبارهم؟ واسألوه كمان عن الروح، واسألوه كمان عن رجل فارس طوف الشرق والغرب ونشر دين الله. كويس؟ العرب ما تعرفش اي حاجة عن المعلومات دي خالص. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل امي لا يقرأ ولا يكتب، من امة امية لا تقرأ ولا تكتب، يروح يسألوه. تيجي تنزل سورة يوسف تقول لهم الاخبار اللي عن سيدنا يوسف اللي هم كانوش كمان يعرفوها، تقول لهم تفاصيل هم ما كانوش اصلا يعرفوها فوق المعلومات اللي عندهم. وعشان كده ربنا في اول سورة يوسف بيقول ايه؟ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين، يعني علامة كبيرة على نبوة هذا النبي المختار انه يوحى اليه. جزاكم الله خير. فيبقى هنا المقصود ان اللي عنده شك يروح يسأل بقى ايه الامم السابقة، زي ما قريش راحت تسأل الامم السابقة لما شكت في نبوة نبينا نسأله في ايه، فلما سألوه نزلت الايات مطابقة لما عندهم من العلم. يبقى في الحالة دي كان كثير من اهل قريش المكذبين اما يجاوبهم النبي صلى الله عليه وسلم على اخبار يعلمون ان العرب اصلا لا تعلمها، فضلا عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها، وان رسول الله نشأ في مكة ولم يتركها الا تحت اعينهم مرتين، مرة وهو طفل عنده 12 سنة، ومرة وهو تاجر يتاجر في تجارة السيدة خديجة، وكانوا معاه راح ورجع في التجارة، لا قابل حد ولا قاعد يتعلم من حد ولا فك الخط ولا حاجة خالص. وفجأة ينزل عليه معلومات يجيب بها اخبار بدء الخلق واخبار الانبياء من لدن سيدنا ادم الى ما بعد عصره صلى الله عليه وسلم، حيث يقول غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ثم يخبر بعد ذلك عن علامات القيامة والبعث والصراط والحشر والميزان والملائكة واشياء عجيبة. فيبقى ده دليل انه يوحى اليه بقى، ده مش انسان عادي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا في سورة الزخرف، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، المراد به المشركون. واسأل من أرسلنا، يعني يا مشرك يا شاك اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسأل أتباعهم، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ هل في نبي من الأنبياء السابقين جاء يدعو إلى الشرك؟ اسم مش هتلاقي. ده لمن ايه؟ لمن يشك. المراد به المشركون، والخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم. قاله العتبي، العتبي اللي هو فقيه ايه؟ فقيه الاندلس، صاحب رسالة اسمها المستخرجة على اقوال الامام مالك ومشهورة اسمها العتبية، كلها على ايه؟ فقه الامام مالك، ودون فيها غرائب، كل ما هو غريب عن الامام مالك دونه، ففيها اشياء غرائب كثيرة لم تصح حتى عن الامام مالك، اسمها المستخرجة. العتبي ده ايه؟ هو اللي قال الحكاية دي. وقيل معناه سلنا عمن ارسلنا من قبلك، كأن في علماء تانيين قالوا، ويحتمل معناها واسأل، يعني اسألنا عمن ارسلنا من قبلك من رسلنا، يعني عن اخبارهم حتى نتلو عليك من ذكرهم. فحذف الخافض اللي هو عن، وتم الكلام، ثم ابتدأ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وتبقى الهمزة هنا همزة استفهام استنكاري، يعني أجعلنا تبقى همزة استفهام استنكاري إلى آخر الآية على طريق الإنكاري، أي ما جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. حكاه مكي. وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء، واسأل الذين يقرؤون الكتاب، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. قالوا ان دي تحققت لقاء النبي بالانبياء، هو هيسأل اللي ارسلوا من قبلهم وهو ما شافهمش صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا ربما أنها تكون تحققت ليلة الإسراء والمعراج، حيث اجتمع بجميع الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بهم إماما. فكان وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلك، فكان أشد يقينا من أن يحتاج إلى السؤال، فروي أنه قال: لا أسأل، قد اكتفيت صلى الله عليه وسلم. قاله ابن زيد. وقيل: سل أمم من أرسلنا، هل جاءوهم بغير التوحيد؟ لأنهم استعجبوا أوي، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم استعجبوا أوي من دعوة النبي. فبيقول: طب إذا كنتم مستعجبين بقى إن دعوته هي التوحيد، طب هل في نبي أصلا جاء قبله بغير التوحيد؟ اسألوا كده، هل في نبي أصلا قبل كده دعا إلى عبادة آلهة متعددة؟ فده المعنى، والله أعلم. وهو معنى قول مجاهد والسدي والضحاك وقتادة أئمة التفسير: والمراد بهذا والذي قبله إعلامه صلى الله عليه وآله وسلم بما بعثت به الرسل، وأنه تعالى لم يأذن في عبادة غيره لأحد، ردا على مشرك العرب وغيرهم في قولهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك يعني مثل ما نسب للنبي والمراد به غيره قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا في سورة الأنعام، أي في علمهم: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، أي في علمهم بأنك رسول الله. وإن لم يقروا بذلك، يعني لا تشك أن أهل الكتاب دول عندهم علم يقيني أنك رسول الله، لا تشك في ذلك، لأنهم أنكروا نبوة النبي. فكأن الله يقول: لا تكونن من الممترين، أي الشاكين، في أن أهل الكتاب المكذبين لك عندهم علم يقيني، بل يعرفونك كما يعرفون أبناءهم. حتى إن عبد الله بن سلام قال: والله إني أعرفه أكثر من معرفتي لابني. زين عبد الله بن سلام اليهودي بعدما أسلم. وإن لم يقروا بذلك حسدا، وليس المراد به شكه فيما ذكر في أول الآية، لأن أول الآية بتقول إيه: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقد يكون أيضا على مثل ما تقدم، أي قل يا محمد لمن امترى في ذلك لا تكونن من الممترين، بدليل قول الله في أول الآية: أفغير الله أبتغي حكما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك غيره. وقيل هو تقرير كقوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هو لما ربنا سأل سيدنا عيسى بن مريم هيسأله يوم القيامة، ما هو عارف أنه ما قاله لهمش، وسيدنا عيسى قال له، ولكن ده سؤال تقريري علشان يقرع من قال ذلك، عشان يقف كده على قدام العالمين يقول: أنا ما قلت لهمش، يوم يحرجهم. فهمت المسألة؟ فده سؤال ايه؟ تقريري، كقوله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقد علم سبحانه أنه لم يقل. وقيل معناه: ما كنت في شك فاسأل تزدد طمأنينة وعلما إلى علمك ويقينك. وقيل: إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به، يعني إن كنت تشك فيما شرفناك به على العالمين مش على صدقك في الوحي، فاسأل بقى، فاسألهم عن صفتك وزيوع خبرك في الأمم السابقة حتى تعلم أنك على رؤوس الأشهاد. ده برضو معنى محتمل. وقيل: إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك به فاسألهم عن صفتك في الكتب ونشر فضائلك، أي انتشار صيتك وزيوع خبرك صلى الله عليه وسلم عند السابقين. وحكي عن أبي عبيدة، أبي عبيدة اللي هو معمر بن المثنى عالم الكبير من علماء اللغة، توفي سنة 210 هجرية، قال: أن المراد إن كنت في شك من غيرك فيما أنزلنا. فإن قيل: فما معنى قوله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. دي برضو خد بالك إن دي برضو شبهة تانية. فإن كنت في شك هنا إن، هنا بقى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني اعتقد الرسل وظنوا إن هم اتكذبوا من ربنا، يعني كذبوا، يعني ظنوا إن ربنا وعدهم بالنصر وبعدين ما نصرهمش. فهمت إزاي؟ مش معنى الآية كده؟ لا يليق ان الانبياء تظن هذا على هذا المعنى، يبقى لازم الايه دي ليها معنى تاني بقى، لان الانبياء لا تيأس ولا تعتقد ان ربنا يعدهم ثم يخلفهم الوعد ولا تعتقد. امال الايه دي تبقى معناها ايه؟ وبعدين هنا جايه باذا، اذا التي تفيد التحقيق، انما هناك فان كنت في شك بان، وان تفيد الشك. فالايه دي اقوى للمعترض على العصمه من ايه ان التي تدل على الشك. خد بالك اذا تدل على التحقيق في لغه العرب. فهمت ازاي؟ يعني اذا تحقق استيئاس الرسل بعدما ظنوا انهم قد كذبوا، اذا هنا تدل على التحقيق، انما فان كنت في الشك تدل على الشك، على عدم التحقيق. وعشان كده ايه؟ ان جاءكم فاسق بنبأ. شوف ايه ان جاءكم جايب ان، ما قالش اذا جاءكم فاسق بنبأ، كان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول ان جاءكم فاسق بنبأ وهذا لا يليق بكم، فجاء بصيغة الشك، أي أشك أن يحدث ذلك بين المؤمنين، أن يكون هناك فاسق يوشي بما لا يتيقنه. فجاء الله سبحانه وتعالى بصيغة إن التي تدل على الشك حتى يضاعف حدوث هذا بين المؤمنين ويزجرهم عن فعل هذا. لكن الأول إذا جاءكم فاسق بنبأ تأتي بالتحقيق، كأنها تتكرر كثيرا بين المسلمين. الله لا يريد أن تتكرر، بل يريد أن تكون نادرة بين المسلمين حتى أنها يشك في وقوعها، فيأتي بإن، إن جاءكم فاسق. فدي دلالة الحرف. فإن كنت في شك جاء أيضا بالشك، حرف الذي يدل على الشك. لكن هنا فإذا حتى إذا استيأس جاء بقى بأداة تدل على التحقيق. فدي مسألة شبهة أقوى من شبهة إن كنت في شك، لاستخدام آلة إذا الدالة على التحقيق. طب نعمل إيه في الآية دي؟ نشوف العلماء قالوا فيها إيه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، على قراءة التخفيف، لأن في قراءة كذبوا وفي قراءة كذبوا، كذبوا، وفي قراءة شاذة كذبوا، يبقى اتقرت بثلاث طرق. القراءة المشهورة بتاعتنا كذبوا بالتخفيف، وقراءة ثانية متواترة كذبوا، وفي قراءة شاذة كذبوا على الماضي. هنقراها على قراءة التخفيف. قلنا المعنى في ذلك ما قالته السيدة عائشة. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ايه؟ معاذ الله ان تظن ذلك الرسل بربها، يعني ان الله سبحانه وتعالى كذبهم فيما وعدهم، مستحيل ان الرسل تظن ذلك. سيدة عائشة نفسها بتقول ايه؟ معاذ الله ان تظن ذلك الرسل بربها، وانما معنى ذلك ان الرسل لما استيأسوا، يعني لما طالت مدة انتظارهم النصر، ظنوا ان من وعدهم النصر من اتباعهم كذبوهم. فهمت؟ يبقى فهمت الآية كده؟ يعني حتى إذا استيأس الرسل، أي طال انتظارهم لوعد الله بالنصر، وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني اعتقدوا أن أتباعهم هيبتدوا يكذبوهم بقى. فهمت إزاي؟ الأتباع، يبقى وظنوا هنا أي ظن الرسل في أتباعهم الذين وعدوهم النصر أنهم يكذبوهم لطول انتظار أمد نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. يعني سيدنا موسى لما قال ربنا اطمس على وجوه على قلوبهم، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، ربنا قال له ايه؟ قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبع سبيل المفسدين. قد اجيبت دعوتكما، عارف بين اجابه الدعوه وبين تحققها في الواقع 40 سنه. يعني سيدنا موسى قعد 40 سنه منتظر ان ربنا بقى ايه؟ يطمس على اموالهم ويصدر على قلوبهم ويغرقهم ونخلص منهم، مع ان ربنا قال له قد اجيبت دعوتكما. قعد 40 سنه وانتوا قاعدين تقولوا احنا بندعي على اليهود بقالنا 10 سنين ولا 20 سنه ولسه ما انتصرناش عليهم، لانك جاهل بالله. لو انت تعرف ان وعد الله حق لكن الله سبحانه وتعالى يختار الوقت المناسب، يختار الوقت المناسب. سيدنا يوسف قال ايه؟ قال اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. فهم سيدنا يعقوب من رؤية سيدنا يوسف ان سيدنا يوسف هو اللي حيرث النبوة منه، ما هو كان عنده 11 ولد من ام وعنده 2 من ام تانية، من امرأة تانية، يوسف وبنيامين. فهم؟ فكان كل نبي من انبياء بني اسرائيل لما يموت النبوة تتورث في واحد من ذريته، فكان عنده 14 من ذريته، كل واحد فيهم حاطط في مخه ألم انه هو اللي هيورث النبوة من ابوه. فهم؟ سيدنا يوسف كان طفل صغير شاف الرؤية دي، فهم منها سيدنا يعقوب ان اللي هيرث النبوة منه يوسف من ال 14، ما هو كانوا 11 واثنين يبقوا 13، واخد بقى من ولاده كله. فقال له ايه؟ لا تقصص رؤياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا، هيغيروا منك بقى ويحاولوا يقضوا عليك ويقتلوك ويموتوك عشان ربنا ينقل النبوة في واحد فيهم، ما هم كده عنصرية طول عمرهم. فلما مرت عليه الايام ورموه في البئر ولا في الجب، وبعدين اشتروا الملك من مصر، ومرت بيه السنين الطويلة والسجن وغيره وغيره، قعد فين لحد ما جم ودخلوا في مصر هو وأبيه وخروا له سجدة. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. المسافة بين الرؤية وبين التأويل الحقيقي امتى؟ 50 سنة. يعني شاف الرؤية اتحققت بعد 50 سنة. فلما ربك سبحانه وتعالى بيقول حتى إذا استيأس الرسل، يعني طال انتظارهم لوعد الله لهم بالنصر، لقد كان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فيبقى نصرة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين دي لابد منه، لابد ان ربنا هينصرنا على اليهود، ما تقلق، حط في بطنك بطيخة صيفي، والبطيخ الوقت بقى كتير، انك انت هتنتصر على اليهود ان شاء الله طالما انك انت من المؤمنين. امتى؟ الله اعلم. امتى؟ الله اعلم، لكن هننتصر هننتصر. هم بيعتقدوا انهم ابناء الله واحباءه، فربنا في اخر لحظه يقول لا لا لا دول غلابه، ويندم ويعض على ايده ندما ويقول لا لا بقى هنسيبهم. هم متصورين ان ربنا يخلف الميعاد، ومتصورين انهم ابناء الله واحباءه، وعايشين في اوهام، ومتصورين ان الله سبحانه وتعالى فقير وهم اغنياء، وان يده مغلوله، وانه جسم، وانه يلعب شطرنج بالليل، وانه خلق السماوات والارض 6 ايام والسابع نام شويه يستريح. يعني بيعتقدوا في الله اعتقاد كفر، كله كفر في كفر. وربنا سبحانه وتعالى نوه على هذه الاعتقادات الفاسده في القران كلها في ايات مختلفه كثيره عشان يبين لك فساد عقول هؤلاء اليهود والاحبار منهم. فالمقصد حتى اذا استيأس الرسل، يعني طالت مده امد انتصارهم على اعدائهم، وظن الرسل ان اتباعهم قد يئسوا من وعد الله وكادوا ان يكذبونهم في وعد الله وظنوا انهم قد كذبوا، جاءهم نصر الله. خدت بالك؟ يبقى ادي معنى الايه. فاللي ظن هنا انهم قد كذبوا اتبعهم، انما الرسل لا يتطرق على قلوبهم الشك اصلا. افهم عشان تبرئ ساحه الانبياء والرسل حتى لا تقع فيما وقع فيه الخوارج والمعتزله من فهم هذه الايات، واستنبطوا منها عدم عصمه الانبياء وخلفوا اهل السنه والجماعه. والى يومنا هذا على فكره في ناس كده بتعتقد ان الانبياء يجوز في حقهم الكفر قبل البعث، الكفر قبل البعث، واستدلوا بايه سيدنا شعيب، واخد بالك ازاي؟ لما قالوا ايه؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قالوا أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فيقول لك شوف عدنا في ملتكم يبقى دليل إن هم كانوا كفار جهلة باللغة العربية، لأن في فرق بين عاد فيه وعاد إلى. عاد فيه يعني دخل في الملة، وعاد إلى يعني كان فيها وتركها يرجع ليها. وربنا قال إن عدنا فيه ولم يقل إن عدنا إلى، فقال إن عدنا فيه أي إن دخلنا في كفركم ونحن مبرؤون منه حتى قبل البعث. ففي فرق بين عدنا فيه وعدنا إلى. فهم من جهلهم بالعربية واخد بالك نسبوا إلى الأنبياء أنهم قد يكفرون قبل البعث ولا يكفرون بعده، وهذا محال في حقه. مش أنت عندك لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، على قراءة التخفيف، قلنا المعنى في ذلك ما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها: معاذ الله أن تظن ذلك الرسل بربها، وإنما معنى ذلك أن الرسل لما استيأسوا أي يعني طالت مدة انتظارهم نصر الله ظنوا أن من وعدهم النصر من أتباعهم كذبوهم. وعلى هذا أكثر المفسرين، وقيل إن ضمير ظنوا عائد على الأتباع، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني الأمة نفسها، الأتباع هم اللي ظنوا، إنما الأنبياء لا، على الأتباع والأمم لا على الأنبياء والرسل. وهو قول سيدنا عبد الله بن عباس والنخعي وابن جبير وجماعة من العلماء. وبهذا المعنى قرأ مجاهد: كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني كذبوا على قراءة التخفيف بالفتح. فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء، فكيف بالأنبياء؟ إذا كان العلماء لا يشك، والعلماء أقل درجة كبيرة من الأنبياء، فما بالك تظن بالأنبياء ما لا تظنه بالأولياء، والنبي أعلى من آلاف الأولياء. خدت بالك؟ ففرق كبير. وكذلك ما ورد في حديث السيرة، هنا برضو هيجيب لك شبهة وكتبوها في الجرائد من حوالي 10 سنين، برضو الجماعة الخوارج دول اللي بيحبوا ينتقصوا النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبوها في الجرائد، من حوالي 10 سنين كنت قرأتها. قالوا حديث بدء الوحي دل على ان النبي في اول بداية الوحي كان شاكك فيما جاءه من الوحي، لانه راح للسيدة خديجة وقال زملوني وقال انا اخشى على نفسي وقال انا حاولت انتحر وحاولت ارمي نفسي من شاك وحاولت واخد بالك ازاي؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم اهو شك اهو، يبقى طالما يشك يبقى الانبياء ممكن تشك، يبقى ما فيش حاجة اسمها اسم. جابوها في الجرائد ولالات الديانة وازهري، للأسف موفيق الازهر ده خرج أئمة الدين وأئمة الفجر، الأزهر عمل كده، خرج أئمة الفجر وخرج أولياء صالحين كبار، فهمت ازاي؟ فخد بالك مش كل أزهري تاخد منه، لا تعرف الأول الحق، أنت الأول تعرف الحق، وبعدين بعد كده تعرف الرجال بالحق اللي أنت عارفه، اللي يقول اللي أنت عارفه المظبوط يبقى هو ده من أهل الحق، اللي يقول اللي أنت الغلط يبقى مالكش دعوة ولو وجيه ولو يبقى في أكبر منصب يبقى ضلال. خدت بالك؟ انت الاول تعرف الحق، واللي ماشي على الحق هتعرفه، يعني لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الرجال بالحق. فهمت؟ بالنسبه للسيئه هنقول بقى نعم يعني يائسه الياس جاي من قومهم بيهم وبس هم ميأسون. ما هو السيئه هنا يعني طالت المده سيئه اللغه العربيه السيئه يعني الناس هم ميأسون، الناس اللي قدامه هم اللي يأسوا هو. لا ما هو ما يأس برضه، هو ما يأس. هم بيأسوا. لا لا، استيأس الرسل يعني طالت مدة انتظاره. طلب اليأس. الطلب للطلب. استقر الشيء. يعني استقر الأمر ده عندهم بسبب طول انتظارهم. واخد بالك ازاي؟ وبعدين احنا قلنا القاعدة الاولانية توفر عليك قراية الفصل ده كله، ان الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه، الشرط لا ترد على كل ده ان الشرط لا يستلزم وقوع مضمونه. اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ولا يرد بأسنا على القوم الايه المجرمين. فهنا دي صيغه شرط، فالشرط لا يستلزم وقوعه دون. يبقى ما تحتاجش بالقاعده دي انك تطلع على التفاسير، طول ما القاعده دي في ذهنك ان الامر لا يستلزم سابقه تركه، وان النهي لا يستلزم سابقه فعله، وان الشرط لا يستلزم وقوع مضمون. احفظ الثلاث قواعد دول واقرا القران بقى واطمئن. فهمت المساله؟ لكن احنا بننقل اقوال المفسرين بس. هنيجي بقى نرد على الناس اللي هم قالوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي شك. هنجيب الاخبار اللي هم كانوا بيجيبوها، ولحد دلوقتي في ناس بتجيبها كل حين ومين كده، خلاص تلاقي كل كام سنه كده يموتوا وبعدين يرجعوا يصحوا تاني، يكتبوا شويه ويموتوا ويرجعوا يصحوا. زي واحد مثلا سند من حوالي 50 سنه قراتها في كتاب بيرد عليه، استدل ان سيدنا عمر اجتهد كثيرا فكان اجتهاده اصوب من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المصيبه اللي سيدنا عمر لو سمعها هيقوم يقتله، سيدنا عمر نفسه لو سمعها هيقوم يرزعه علقه ويقتله ويعتبره مرتد. عمل رسالة كده، أزهري راجل أزهري برضو، عمل رسالة كده وجايب فيها أحداث كثيرة بيبين إن إن إن اجتهاد سيدنا عمر كان أصح من اجتهاد النبي. شوف المصيبة، ده حاجة مصيبة سودة. فخد بالك علشان تعرف إيه، ما يخلش عليك كلام العالم دول، خد بالك. وكذلك يعني وكذلك مما ورد ما يقدح في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت الشك لوجدانه الشريف صلى الله عليه وسلم، ما ورد في حديث السيرة ومبدأ الوحي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لخديجة: لقد خشيت على نفسي، ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه، لأن مقابلة الملك أول مرة كانت صعبة على النبي أوي صلى الله عليه وسلم، عملية مش سهلة لدرجة إن كان يرجف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه ما يتحملش تكرار هذا اللقاء، ويتحمل تحمل هذا الوحي ليبلغه للناس، خاف على نفسه للضعف البشري، إنما مش شك فيما أوحي إليه، مش مسألة شك. يعتبر ان الشيطان مثلا مس من الجن، لا، ده هو كان متيقن انه واحد، متيقن انه ملك. فالخشيه هنا مش خشيه ان يكون ملك ولا جني، لا، ده خشيته هو الا يتحمل مقابلته مرات عديده والقيام باعداء ما يلقى اليه من واحد، بس اللي هو الخوف الطبيعي لمن يكون على مسؤوليه كبيره لاداء الرساله، فخشي على نفسه من اعباء الرساله الا يؤديها على الوجه الاكمل. زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يلقى اليه القران كان يسابق سيدنا جبريل بلسانه، خايف ينسى حرف لشده حرصه صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال له: لا تعجب بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما، وقال له في ايه اخرى: ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. لا ما دي ليست دليل عندنا، دي بتبقى شويه ايه حاجات كده بتطلع في اذهان بعض الناس، واخد بالك ازاي؟ لا دليل لهم عندنا، ليس عندنا دليل نقدر نقوله نجزم ان الرسول صلى الله عليه وسلم القي القران كله جمله واحده في قلبه ثم جاء منجما على الحوادث على لسان سيدنا جبريل ام لا، فما نقدرش نجزم فبنسكت، واخد بالك ازاي؟ واعتقدنا انه نزل منجما على لسان نبي على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده صلى الله عليه وسلم، لانه لو نزل جمله واحده على قلبه لانفطر القلب الشريف ولم يتحمل، ولان الله سبحانه وتعالى قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك يعني نجمناه لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، فالآية ترد عليه، واخد بالك؟ والله أعلم. يبقى قوله لقد خشيت على نفسي ليس معناه الشك فيما آتاه الله بعد رؤية الملك، ولكن لعله خشي ألا تحتمل قوته مقاومة الملك وأعباء الوحي فينخلع قلبه أو تزهق نفسه. هذا على ما ورد في الصحيح أنه قاله بعد لقائه الملك، أو يكون الكلام ده لما إيه لما حصل للنبي قبل رؤية الملك، حصلت للنبي إرهاصات كأن ربنا بيؤهله انه يتحمل رؤية الملك، فحصلت له شوية حاجات غريبة عشان يتعود على ملاقات الملك، فكان يسمع صوت الملك واحيانا يشوف ضوء يعني يشوف نور الملك، واحيانا يمشي يلاقي الشجر يسلم عليه، واحيانا يمشي يلاقي الحجر يسلم عليه، عشان تحصل له اخبار غريبة وحاجات يقوم يتعودها بالتدريج لحد ما يجي له الملك يقابله يقوم يتحمل، لانه يكون اعتاد رؤية مثل هذه الاشياء الغريبة الاول. ثم كان بعد ذلك يرى في المنام ما يحدث له في اليقظة، علشان اذا حدث له في اليقظة بعد ذلك يبقى ايه يبقى متثبت، لانه كأنه شافه قبل كده عنده سابقة خبرة بيه. فكان يرى مثلا الاشياء سلام الحجر له والشجر وسجود الشجر له في المنام، وبعدين يجي يمشي في النهار في الواقع يلاقي كل ما يعدي على شجرة يسجد، كل ما يعدي على حجر يسلم عليه يقول له السلام عليك يا رسول الله، يلتفت ما يلاقيش حجر الحجر، علشان يعتاد صلى الله عليه وسلم على ملاقات الايه الملكوت وهو العالم الغيبي الذي لا يحتمله الانسان العادي، لحد اعداد لحد ما جاء لمرحله بقى ايه نزل عليه الوحي يقظه وضمه الى صدره على الصوره اللي احنا عارفينها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما حصلت الحكايه دي فبيقول يمكن قال خشيت على نفسي في المرحله الاولانيه مرحله الاعداد، لا تكون دي تهيؤات يكون دي شويه حاجه، لكن مش هيشك في نفسه لما يجي له الملك بقى، فهمت؟ فقالوا ان ربما كلمة خشيته على نفسي دي مش بعد رؤية الملك، لا ده كان في الفترة الاولانية. هذا على ما ورد في الصحيح انه قاله بعد لقائه الملك، او يكون ذلك قبل لقائه يعني لقاء الملك واعلام الله تعالى له بالنبوة لاول ما عرضت عليه من العجائب، وسلم عليه الحجر والشجر وبدأته المنامات والتباشير، كما روي في بعض طرق هذا الحديث أن ذلك كان أولا في المنام ثم أري في اليقظة مثل ذلك تأنيسا له عليه الصلاة والسلام، لئلا يفجأه الأمر مشاهدة ومشافهة فلا يحتمله لأول حالة بنية البشرية. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤية الصادقة، أول حديث في البخاري بدء الوحي بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، في البخاري يبدأ بحديث إنما الأعمال بالنيات عشان يوجه نيته إن الكتاب ده يبقى لله، ده الإمام البخاري. ثم بدأ بعد ذلك حديث بدء الوحي اللي هو عن السيدة عائشة من مراسيل الصحابة. ليه من مراسيل الصحابة؟ يعني إيه مراسيل؟ يعني الصحابي اللي روى عن النبي فقط، فتلاقي الصحابي اللي بيروي مش هو اللي حصل اللي حصلت له قصة ولا شاف، لان في بداية الوحي كانت السيدة عائشة ما اتولدتش اصلا، بتروي بدء الوحي والسيدة عائشة لسه ما كانتش اتولدت، يبقى ده اكيد السيدة عائشة سمعته من كبار الصحابة فبترويه عنهم لكن لم تذكرهم، فيسموهم مراسيل الصحابة يعني اسقطت الصحابي اللي خدت منه، وربما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكاها له، يحتمل هذا ويبقى مش من رسيل الصحابة، فهمت ازاي؟ يحتمل كده ويحتمل كده. فبتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة قالت ثم حبب اليه الخلاء، وقالت الى ان جاءه الحق وهو في غار حراء، الحديث الطويل. وعن ابن عباس رواه ابن سعد عن سيدنا الله بن عباس مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، هو الحقيقة 13 بس عادث العرب يقربوا لما يزيد عن 12 يخليها 15 ولما يزيد عن 15 يخليها 20، يعني تملي يقول 10 15 20 10 15 20 20 25 30، ما يقولكش 26 27، ما يقولش، فهمت؟ دي عادة العرب، وعشان كده في ناس قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش 65 عام، ليه قربوها؟ هو 63 بس قربوها على عادة العرب يقربوها، لكن الحقيقة انه عاش 63، فهو مكث في مكة 15 عاما على سبيل التقريب اللي هي 13 سنة، لكن على سبيل التقريب العرب تحب ايه؟ تقرب الامور كده، ما تحبش تعقدها يعني. واخد بالك؟ عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم، زي انت ما تشتري حتى مثلا حاجة ثلاجة ولا حاجة ب 1800 جنيه، حد يقول لك بكام؟ يقول لك ب 2000. فهمت ازاي؟ يعني تقريبا. حتى في حادث العرب لحد دلوقتي كده. يقول لك المسألة دي كلفتني 150 جنيه وهي كلفته 130 بس. فهمت ازاي؟ وفي حساب تقريبي. نعم. فخد بالك اما تقابل حاجات زي دي، روايات زي دي ما بتكذبش الروايات الصحيحة، لكن دي بيرويها على حساب طريقة العرب في التقريب. فهمت ازاي؟ فما تستعجبش. تيجي تقرا الكلام ده تقول مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، ورواية صحيحة عن سيدنا ابن عباس وطول عمرنا بيقولوا لنا ان الرسول قعد 13 سنة في مكة، ده الرواية دي تبقى باطلة. لا، ما تستعجلش. ما تستعجلش، دي رواية صحيحة وعادة العرب يقربوا. وما تستعجلش، هون على نفسك وروح. مكث بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء، يعني يسمع صوت الملك، ويرى الضوء يعني يرى نور الملك، 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه. يعني سيدنا رسول الله في فترة مكة دي قعد 7 سنين يسمع الصوت ويرى الضوء، واخد بالك ازاي؟ وقعد 8 منهم يوحى إليه. يبقى برضو كل ده على سبيل التقريب، مش هي على سبيل التحديد، لانه حذف فترة الوحي. فترة الوحي من 13 سنة على اقصى تقدير كانت 2.5 سنين اللي هو فيها ما ودعك ربك وما قل، على اقصى تقدير. يعني قال 2.5 سنين يبقى 3، واخد بالك ازاي؟ 3 من 10 يبقى 7. فهمت ازاي؟ فادي الحكاية كلها، فيقعد ايه يقرب لك كله فيلخبط لك الحكاية كلها، فما تلخبطش نفسك ولا حاجة. المقصد من الرواية دي ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر في فترات قبل بعثته وحال بعثته باحوال، الاول كانت احوال تمهيدية، يرى الضوء، يسمع الصوت، يحدث له اشياء غريبة، يرى المنام فيجده في اليقظة كما رآه صلى الله عليه وسلم. الفترات دي هو اللي خشي فيها على نفسه، حتى اذا التقى بقى بالملك ايقن بقى ان هو خلاص، ان هو ده مسألة وحي بقى، الجن ليس له سبيل عليه. فهمت؟ وقد روى ابن اسحاق عن بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر جواره بغار حراء، قال فجاءني وانا نائم فقال اقرأ، يعني ايقظني. واحتمال يبقى جاءه مرة قال له الكلام ده وهو في المنام الاول، وبعد كده علشان يتثبت، وبعدين جاله بعد كده يقظة. يبقى تحتمل كده وتحتمل كده، ان جاءه مرة مناما ثم مرة يقظة، وربما يكون جاءه حال نومه فايقظه. فهمت ازاي؟ قال فجاءني وانا نائم فقال اقرأ، فقلت ما اقرأ، وذكر نحو حديث عائشة في غطه له، يعني حضنه، واقرائه له اقرأ باسم ربك السورة، قال فانصرف عني وهببت من نومي، يعني من استغراقه، يعني حصل له غياب مع الوحي، فلما انصرف عنه الوحي هببت من نومي، يعني من استغراقي مع الوحي، فعاد الي انتباهي، كانما صورت في قلبي، كان الكلام اللي قالوا لي ده متصور في قلبي، ولم يكن ابغض الي من شاعر او مجنون. وانا كنت ابغض حاجه ان الناس تقول علي شاعر ولا مجنون، دي كانت كبيره قوي عندي صلى الله عليه وسلم. قلت لا تحدث عني قريش بهذا ابدا، يعني ما اديش فرصه لقريش ابدا تقول علي شاعر ومجنون، لان دي يعني كانها يعني سبه كبيره الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقبلها، وهو سيد قومه، شريف قومه صلى الله عليه وسلم. فخاف لحسن لو قال الكلام ده لقريش، وانه جاله الملك وقال له واعمل، يقولوا له ده في مس من جنون، ده شاعر، ده مش فمش عايز يتقال عليه كده ابدا. لاعمدن الى حالق من الجبل فلاطرحن نفسي منه فلاقتلنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم فكر انه هو ينتحر ويرمي نفسه، هو ما كانش فيه شريعه، ما كانش فيه ده غلط ولا حرام ولا صح، هو لسه وجدك ضالا فهدى، يعني حائرا، ما عندكش شريعه، ما عندكش احكام تعرفها، واخد بالك ازاي؟ فهداك الى الشريعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الفتره دي ما كانش عنده لسه حلال وحرام، ما كانش عنده تكاليف، فهو خاف لحسن لو واجه الناس يقولوا عليه شاعر ولا مجنون، قال له والله انا انتحر ورايح نفسي، انا هواجه الناس دي صلى الله عليه وسلم. فبين انا عامد لذلك بينما هو عامد لذلك اذ سمعت مناديا ينادي من السماء يا محمد انت رسول الله وانا جبريل فرفعت رأسي فاذا جبريل على صورة رجل على كرسي بين السماء والارض وذكر الحديث فقد بين في هذا ان قوله لما قال وقصده لما قصد انما كان قبل لقاء جبريل عليهما السلام يبقى في المسألة اللي هي كانت منامات وارهاصات في الفترة دي بس لكن اول ما جاله جبريل وقال له كلمه ثبت بقى خلاص صلى الله عليه وسلم وقبل اعلام الله تعالى له بالنبوة واظهاره واصطفائه له بالرسالة ومثله حديث عمرو بن شرحبيل انه صلى الله عليه وسلم قال لخديجة اني اذا خلوت وحدي كان بيحكي للسيدة خديجة اللي بيحصل له قبل ما يوحى اليه يقول لها ايه اني اذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت والله ان يكون هذا لامر انا خايف ان الحكاية دي تبقى تلاعبات جن ولا بتاع ابقى ماشي كده وقاعد لوحدي اسمع اصوات واشوف انوار فانا خايف على نفسي بيقول للسيدة خديجة كده ومن رواية حماد بن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة اني لأسمع صوتا وارى ضوءا واخشى ان يكون بي جنون وعلى هذا يتأول لو صح قوله في بعض هذه الاحاديث ان الابعد شاعر او مجنون والفاظا يفهم منها معاني الشك في تصحيح ما رآه وان ذلك كله كان قبل بدء البعث كان في المرحلة الاولانية كان كله في ابتداء امره وقبل لقاء الملك له واعلام الله له انه رسوله فكيف وبعض هذه الالفاظ لا تصح طرقها اصلا زي الطريق بتاع انه عايز يرمي نفسه من شاك وينتحر ده طرقها ضعيفة جدا ده جات من بلاغات معمر من بلاغات البخاري قال فيما بلغنا وجابها مقطوعة الاسناد ما جابش بيها السنيد قال فدي اصلا من الاحاديث الضعيفة وهي ليست لها طرق صحيحة لا تثبت حتى ولو ثبتت يبقى كان قبل بدء البعثة وقبل الوحي ولقاء الملك وقبل وجود شريعة تحرم اصلا وجود انتحار من عدم فهمت ازاي بيترد عليها بهذا ولكن الطرق اللي ثبتت بها الطرق ضعيفة اصلا وعلى جدل ان تكون صحيحة تبقى على المعنى ان هي قبل لقاء الملك وقبل ان يأتي شريعة تحرم هذا فهمت المسألة خد بالك من الحاجات دي لحسن الحاجات دي بيصطادوا بيها ناس كتير بالذات المستشرقين ومن صار على نهجهم واما بعد اعلام الله تعالى له ولقائه الملك فلا يصح فيه ريب ولا يجوز عليه شك فيما القي اليه وقد روى ابن اسحاق عن شيوخه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بمكة من العين كان مشهور حكاية الرؤية دي كل واحد يتحسد خايف يتحسد كان يرقوه فكان سيدنا رسول الله طبعا من احسن الناس خلقا وخلقا وجمالا وبهاء صورة وباطنا صلى الله عليه وسلم فكانت السيدة خديجة بتخاف عليه لا يتحسد قبل البعث فكان كل شوية ترقيه من العين زي اي ست خايفة لجوزها يتحسد فكانت ترقي النبي كتير صلى الله عليه وسلم من العين دي السيدة خديجة كان يرقى بمكة من العين قبل ان ينزل عليه يعني قبل ان يوحى اليه فلما نزل عليه القرآن اصابه نحو ما كان يصيبه يعني جاله توعف مرض صداع فالسيدة خديجة عايزة ترقيه زي ما كانت بترقيه زمان تقول له انت اتحسدت ولا حدث منه فلما ايه حصل الحكاية دي فقالت له خديجة اوجه اليك من يرقيك قال اما الان فلا لما جاء الوحي خلاص ما بقاش محتاج حاجة ثانية وحديث خديجة رضي الله عنها اللي رواه ابن اسحاق والبيهقي وابو نعيم في الدلائل واختبارها امر جبريل بكشف رأسها السيدة خديجة سبب اسلامها ايه مش جمال خلق النبي بس ولا جمال صورة النبي بس ولا امانة النبي فقط ولا صدق النبي فقط ولكن هي ارادت ان تتثبت فيما جاء للنبي ده كان ملك ولا جني عايز الاول تتثبت وما كانش عندها علم من علم اهل الكتاب فراحت لورقة ابن نوف ابن عمها وكان عنده علم وكان راجل مثقف وعنده مكتبة وبيقرأ وبيعمل وكان يقرأ السريانية وكان بيقرأ بالعبرانية وكان بيقرأ بالرومية كان يعني راجل ايه يجيد الالسنة ولغات اهل عصره كان راجل على ثقافة عالية وعلتي انا عليه. فراحت قالت له الحكايه، قالت له ده محمد بيحصل له كذا وكذا وكذا، وبيجي له اصوات وبيسمع وبيشوف وحاجات غريبه، وبعدين بيقول لي انا اتثبت الحكايه دي تبقى جن ولا مش جن ازاي. قام سيدنا ورقه قال لها لو كان ملك، الملك لا يظهر في مكان فيه عوره امراه، فقولي له لما يجي لك اللي يجي لك اكشفي عن راسك، لو فضل موجود يبقى جني، لو اختفى يبقى ملك. يبقى ده مين؟ ده ورقه اللي قال لها كده تتثبت، مش النبي اللي اراد يتثبت لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان متيقن، فهي ارادت ان تتثبت لنفسها. فقالت له يا ابن اخي لرسول الله، لان جدها وجد النبي قصي مجتمعين في قصي، فهم اولاد عمومه، واخد بالك، يجتمعوا في قصي. فقالت له يا ابن اخي اذا جاءك الملك او ما ياتيك اخبرني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاعد معاها كده، فجاه لها اهو حضر اهو حضر اهو. قالت له طيب اجلس بجانبي، يعني الزق فيا كده زي ما واحد يلزق في مراته. فراح لازق فيها. قالت له شايفه لسه؟ قال لها شايفه. قالت طب تعالى الناحيه الثانيه، قال الناحيه، قال لسه موجود؟ قال لسه موجود. راح اتكشف عن راسها، قال لها اختفى. فقالت اشهد انك رسول الله. فهمت ازاي؟ لان الملك يستحي ان ايه يرى عوره امراه، فكانت بتتثبت لنفسها، وده كان سبب اسلام السيده خديجه. فهمت؟ مش مش الرسول اللي بيتثبت لنفسه، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان متيقن انه ملك اهو. فهمت؟ فهنقرا لك الحته دي. وحديث خديجة واختبارها أمر جبريل بكشف رأسها الحديث، إنما ذلك، خد بالك الجني يحب يشوف عورات البشر أوي، الجني يا سلام عايز تقلع هدومك يتربص ويقعد يبحث، شوف يحب أوي يشوف العورات، هتخش الحمام ولا تستحمى يا سلام يخش بقى ويقعد يتفرج، واخد بالك إزاي؟ يعني تذكرة نادي العراة، معشش هناك، الجن معششين في نوادي العراة والكباريات الليلية ومع الرقصات ومع الزانيات ومع العواهر، يحبوا العورات دي قوي، طبيعتهم كده. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لما تدخل الخلاء تقول اعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث، يقوم ربنا يحميك ان تشوف عورتك الجن. ولما تيجي تقلع هدومك تقول بسم الله الذي لا اله الا هو، يقوم ربنا يمنع الجن ان يشوف عورتك. فهمت ازاي؟ خد بالك من الاذكار دي حلوة. لما تيجي تغير هدومك تبقى في الخلاء تقول بسم الله الذي لا اله الا هو، ولما تيجي حتى تجامع زوجتك تقول اعوذ بالله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله الذي لا اله الا هو، ما يحضرش ولا يشوف حاجه. فهمت ازاي؟ والملك انت ضامن انه مش هيبقى موجود، لانه الملك بيستحي لوحده، هو لوحده كده يقول عن اذنك، واخد بالك ازاي؟ يمشي. انما الجن ده هو ده اللي ايه اللي غاوي يصطاد في الميه العكر، فخد بالك منه. ولما تيجي تاكل تقول بسم الله، يوم ما يرضاش ياكل معاك، هو عايز ناس ما بتقولش بسم الله ياكل معاك، انما اول ما تبسمل يجري على طول. خدت بالك؟ فخد بالك من الحاجات دي. فالسيده خديجه ارادت ان تختبر امر جبريل بكشف راسها، انما ذلك كان في حق خديجه لتتحقق صحه نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الذي ياتيه ملك ويزول الشك عنها، لا انها فعلت ذلك. اللي معاك تبي يصلحها، كاتبها لانها، لم تعليل، هي لا دي لانا، هي لا انها مش لم تعليل، دي خطا من الناس. لا انها فعلت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لا نافيه، وليختبر هو حاله، ما عملتش كده للنبي، ده عمل كده لنفسها، انما النبي كان متاكد من حال نفسه صلى الله عليه وسلم. ده قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته الا ان يظهر الله او اهلك دون. يبقى ده كان عنده شك، عرضت عليه السياده والمال والرياسه والجاه، لو كان عنده ذره شك قال له هات دول، سيبنا من الموضوع ده. لكن لا، صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده شك لحظه، وكذا كل نبي، وكذا كل نبي صلى الله عليه وسلم. وكل الاخبار اللي تدخل في قلبك معنى ان النبي شك لحظه، اعرف ان هي مؤولة او ضعيفة او موضوع، يا اما صحيحة مؤولة لها معنى انت مش واخد بالك منه، او تكون موضوعة في حق النبي، او تكون ضعيفة واهية والعلماء اتكلموا فيها على طول كده. ساعتها بقى انطلق في قراءة القرآن والتفسير لان تفسير القرآن لم يدخل فيه الاسرائيليات الا في جانب عصمة الانبياء، الانبياء السابقين. هي الاسرائيليات ما دخلتش في جانب الشريعة والاحكام، ولا في جانب الاخبار المتعلقة ببدء الخلق، ولا في جانب الاخبار المتعلقة في البعث والحساب والجنة والنار. ما دخلتش الاسرائيليات في التفاسير الا في جانب قصص الانبياء، حيث ان الاسرائيليين اليهود كانوا لا يعترفون بعصمة الانبياء، فادخلوا الاسرائيل في هذا الجانب. فاذا علمت عصمة الانبياء ادخل بعد كده اقرأ في اي تفسير وانت قلبك مطمئن، تعرف الصح من الغلط على طول، بقيت علامة. فهمت ازاي؟ على طول وانت بتقرأ كده، ولو التفسير للشيخ مين وقال لك حاجة تؤثر في عصمة الانبياء اعرف على طول الحتة دي غلط، غلط على طول. زي قصص الانبياء للنجار، مليان اسرائيليات ومليان اشياء لا تليق بالانبياء. لو قريته بعد ما تعرف الدرس ده تعرف على طول ان الكلام ده كلام فارغ لا يثبت في حق الانبياء اصلا، لا يثبت في حق الصالحين فضلا عن الانبياء. يعني لو اتقال على واحد صالح انه عمل كده تقول لا ده مش راجل صالح، بقى ده راجل فاجر. فما بالك بيقولوا في الانبياء، خد بالك. فيبقى كانت السيدة خديجة بتتثبت لنفسها لا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد في حديث عبد الله بن محمد بن يحيى ابن عروة، قال ابو حاتم عنه انه متروك الحديث وانه يروي الضعيف والموضوعات، اللي هو عبد الله بن محمد بن يحيى ابن عروة عن هشام بن عروة عن ابيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته، السيدة عائشة خالته، لانه هو ابن السيدة اسماء اخت السيدة عائشة لامها لابيها، ان ورقة امر خديجة ان تخبر الامر بذلك، ان تخبر الامر بذلك. يبقى ورقة هو اللي قال لها اختبري المسألة دي ازيك يا رسول. وفي حديث اسماعيل بن ابي حكيم، ده كان كاتب لعمر بن عبد العزيز في خلافه، كان كاتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي رضي الله عنه، واخرج له مسلم وغيره، اللي هو اسماعيل بن ابي حكيم، انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عمي هل تستطيع ان تخبرني بصاحبك اذا جاءك؟ قال نعم. فلما جاء جبريل اخبرها فقالت له اجلس الى شقي، يعني بجانبي ملاصقا لي، الحديث الى اخره وفيه. فقالت ما هذا بشيطان، هذا الملك يا ابن عم، فاثبت وابشر، وامنت به. فهذا يدل على انها مستثبتة بما فعلته لنفسها، ومستظهرة لإيمانها لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا شبهة عنده أصلا. واضح؟ وقول معمر اللي هو بلاغات معمر اهو من بلاغات البخاري، اللي هو أن الرسول أراد أن يرمي نفسه من شاهد، وقول معمر في فترة الوحي اللي روى عنه الإمام أحمد، فحزن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا. قال لك فيما بلغنا، يسموه من بلاغاته، البلاغ اللي يجيبه غير مسند، مش يقول عن فلان عن فلان عن فلان، لا، فيما بلغنا عن مشايخنا. طب مشايخك دول مين؟ ودول سمعوا من مين؟ ودول سمعوا ما قالوش. فيما بلغنا من بلاغات، فده ضعيف، البلاغات دي بيسموها ضعيف. فيما بلغنا حزنا غدا منه، يعني فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا غدا منه، يعني اصبح بسبب هذا الحزن مرارا كي يترد من شواهق الجبال، لا يقدح في هذا الاصل، وهو كونه صلى الله عليه وسلم لم يشك فيما اتاه، لقول معمر عنه فيما بلغنا ولم يسنده ولا ذكر رواته ولا من حدث به، يبقى ضعيف، دي اول حاجه. ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وما حدش قال ان النبي قال كده، ولا يعرف مثل هذا الا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيحاول بينه وبين نفسه. طب مين اللي عرف الا اذا كان النبي قال، ولم يثبت ان النبي قال الكلام ده لحد، انه حاول ينتحر في اول ايه ده ما ثبتش، يبقى الكلام ده كله كلام كده. فهمت ازاي؟ انت مرة من 20 سنة حاولت تنتحر وما قلتش لحد، طب الحد ده الناس دي تعرف الخبر ده ازاي؟ ازاي كنت انت ما قلتش لحد؟ يبقى ده مكذوب على النبي، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه يحمل ايضا، قال لك ولو فرض جدلا بقى انه هو يعني هيصح من اي وجه من الوجوه احنا ما نعرفهاش، يحمل على انه كان اول الامر كما ذكرنا، يعني قبل ان ياتيه الملك، قبل ان يتسبب، او انه فعل ذلك لما احرجه، يعني من الحرج والضيق من تكذيب من بلغه، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، يعني لعلك قاتل نفسك. باخع يعني ايه؟ قاتل. بقع الشاه يعني ذبحه في لغه العرب، بقع الشاه يعني ذبحها يعني قتلها. فلعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك حزنا على انهم يكذبونك. ويصحح معنى هذا التأويل حديث رواه شريك، رواه عنه البزار، وشريك ده اللي هو عبد الله النخعي، توفي سنة 177 هجرية عن 80 سنة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن جابر بن عبد الله الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، أن المشركين لما اجتمعوا بدار الندوة، دار الندوة ديك حاجة زي مجلس الشعب كده ولا مجلس الشورى، عملها قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم علشان يجتمعوا فيها، يقوموا ايه يقرروا فيها اي امر يهم الناس ويهم المدينة المقيمين فيها ويهم العرب، ويجتمعوا فيها علشان تطلع التجارة منها وعشان تخرج التجارة، ولما تيجي التجارة عليها يقوموا يوزعوها عليهم، تبقى دار كده يجتمع فيها امرهم وشملهم ويجتمع فيها سيادتهم زي حاجة مجلس الشعب. دخلت في الحرم الوقت بعد التوسعة، دار الندوة دي دخلت في الحرم. مكانها فين بقى اللي راح الحرم؟ عارف جهة الميزاب، عارف حجر اسماعيل، لو اديت ظهرك لحجر اسماعيل ومشيت تلاقي باب اسمه باب الفتح، هي بقى كانت في حتة باب الفتح دي، دار الندوة. يعني كنت لما تطلع منها تخش على الكعبة ناحية الميزاب، ناحية حجر اسماعيل، اللي هي بين بالظبط باب الفتح وباب العمرة. لو انت راجل بقى ايه قديم بقى ورحت هناك كتير، في باب اسمه باب الفتح هناك لونه ازرق، وباب تاني اسمه باب العمرة لونه رمادي. دار الندوة كانت في الجهة دي بينهم، اللي فيها حتة زي الإذاعة مقابلة للإذاعة، خدت بالك الحتة دي بقى. فدي كان مكان دار الندوة قديما، ولما اتسع الحرم دخل فيه. فبيقول لك لما اجتمع المشركين بدار الندوة للتشاور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق رأيهم على أن يقولوا إنه ساحر، اشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم، عشان كان يحبش ابدا ان يتقال عليه مسحور، وتزمل في ثيابه وتدثر فيها، فاتاه جبريل فقال: يا ايها المزمل، يا ايها المدثر. بس الرواية دي تدل على ان الحكاية دي كانت في اول البعثة، ومعروف ان التشاور ده كان قبل الهجرة، وان يا ايها المزمل ويا ايها المدثر دي نزلت في اول البعثة، وان الكلام ده يدل على انه نزل لسه قبل الهجرة، فهمت؟ فالرواية دي فيها حاجة، يا اما تحتمل انهم اجتمعوا كتير، اجتمعوا مرة في اول البعثة ومرات عديدة الى اخر اجتماع اللي قرروا فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، احتمال انهم اجتمعوا كتير، واحتمال ان يا ايها المزمل ويا ايها المدثر نزلت مرتين، مرة في اول البعثة ومرة لما حصل كده مع النبي وتدثر في ثيابه بعدما قالوا عليه انه شاعر، واستقر رأيهم على انهم يقولوا شاعر، لانهم قعدوا في المشاورة دي والمداولة دي، قالوا ايه؟ قالوا امر ابن ابي كبشه انتشر، كان يقولوا عليه ابن ابي كبشه، ينسبوا لي ابيه من الرضاعه، انتشر وبيعرض نفسه على القبائل في كل موسم حج، واحنا الوقت مش عايزين تتضارب اقوالنا لان احنا اهله، فلما يجوا القبائل دي هيسمعوا كلامه هيجي يسالونا عليه، فلو واحد قال لنا شاعر، واحد تاني قال مجنون، واحد تاني قال ده امين، واحد تاني قال صادق، تتضارب الاقوال، يقوم يبقى شكلنا وحش قدام القبائل. احنا عايزين نتفق على كلمه واحده، اي حد يسالنا عليه نقول له كذا، عشان ما يبقاش كلامنا متضارب. فقعدوا يفكروا، قالوا شاعر، بس ده ما فيهوش بتاع الشعر، ده مش معروف عنه انه قال شعر اصلا، طب نقول عليه مسحور، ده والله ده ما فيهوش حركات الناس المسحوره اللي بتريل وترتعش وتترمي وتتعمل، ده راجل تمام الوزن موزون، طب نقول عليه ايه بس؟ نقول عليه عايز رياسه، طب ما هو اصلا كان في الرياسه، نقول عليه عايز مال، ما احنا عرضنا المال ورفض، نقول عليه عايز ايه؟ يعني نقول ايه؟ فروحوا مش عارفين يقولوا ايه. وبعد كده اجتمعوا تاني بالليل، قالوا احسن حاجه نقول عليه شاعر وخلاص، هو ساحر، نقول عليه ساحر وخلاص بقى، هو لا ساحر صحيح ولا حاجه، لكن احنا هنقول عليه ساحر وخلاص. فهمت ازاي؟ فاجتمعوا في الاخر ان هم يطلقوا كلمه ساحر عليه وخلاص، مع ان هم مقتنعين انه مش نافع عليه اي كلمه، لا مريض ولا ساحر ولا شاعر ولا مجنون ولا حاجه، مش نافع مع احد. فهمت؟ لكن هم قالوا يلا نقول عليه ساحر وخلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع كده حزن حزنا شديدا وذهب الى بيته وتدثر وتزمل، فايه فنزلت الايات: يا ايها المزمل، يا ايها المدثر. دي سبب نزول اخر غير سبب نزول لما ايه ارتجف فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب بدء الوحي، وقال بعد ذلك يا ايها المزمل ويا ايها المدثر. او خاف ان الفتره يعني فتره الوحي، فتره غياب الوحي، ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي حصل فتره غياب للوحي فتره طويله، عشان اولا يحصل حاجات كثيره في النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو كان لا يتحمل تكرار الوحي بسرعه في الاول لضعفه البشري صلى الله عليه وسلم، فكان محتاج يستريح من المقابله الاولى، فربنا سبحانه وتعالى اراد ان هو يريح. الحاجه الثانيه اراد ان هو يشتاق للوحي مره اخرى، يعني يستوحش غيابه فيشتاق اليه مره اخرى، فيبقى اما يجيله يجيله على شوق. فكان فترة الوحي اعداد واشتياق للنبي صلى الله عليه وسلم، وشكر قال له ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الاولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في فترة الوحي، في الفترة اللي هو تأخر عليه الوحي، خاف لا تكون التأخير ده عقوبة او لامر صدر منه او سبب وقع منه دون ان يعرفه، فخشي ان تكون عقوبة من ربه ففعل ذلك بنفسه، يعني تزمل وتدثر، او اراد ان هو يرمي نفسه من شاهق على فرض ثبوت هذا الخبر الضعيف. فهمت ازاي؟ على حتى فرض ثبوت. ولم يرد بعد شرع بالنهي عن ذلك، وما كانش فيه شرع ينهى الانسان عن انه يقتل نفسه. فهمت ازاي؟ ونحو هذا وشبه الكلام ده برضو اللي هو يؤثر في عصمة الانبياء، الفصل طويل الظاهر انا مش هقدر نكمله النهاردة لان احنا قدامنا كده شغلانة، فهنكمله بكرة يوم الخميس القادم ان شاء الله، لان هيجيب لك بقى ايه ونحو ذلك فرار يونس لما قال فظن ان لن نقدر عليه. هل نقدر عليه من القدرة؟ يعني سيدنا يونس ظن ان احنا مش هنقدر عليه، ده الكافر ما يظنش ان ربنا غير قادر عليه، فما بالك النبي المرسل. يبقى الآية دي عايزة تتفهم، فظن أن لن نقدر عليه دي عايزة تتفهم. وذهب مغاضبا، مغاضبا يعني ايه؟ يعني متخانق مع ربه، يعني مش عاجبه، يعني ما هو معاداة الا كفر. فيبقى المسألة دي عايزة تتفهم، سيدنا يونس نبي والأنبياء معصومة، فازاي فظن أن لن نقدر عليه وذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه؟ يبقى الحكاية دي عايزة قعدة نقعد مع بعض نفهم المسألة ماشية ازاي يوم الخميس القادم ان شاء الله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا